ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جزى الله القارئ خير الجزاء على تلاوته الطيبة وجعلها في ميزان حسناته يوم القيامة. تم التسجيل والمكساج لدى صدى الفجر بمملكة البحرين. هذا الإصدار يهدى ولا يباع، ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة، آملين أن نلقاكم في إصدارات أخرى بمشيئة الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.